إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفلق، وهي السورة 13 بعد 100، فهي سورة مكية قيل مدنية، وآياتها 5. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو معلوم الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل لي أنه فعل الشيء وما فعله، فقد طعن بعضهم في ذلك وأنكره ظنا منهم أن ذلك يتنافى مع النبوة. والصحيح أن السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض الأخرى ولا يقدح في نبوته. وأما التخييل المذكور في الحديث فهو داخل فيما يجوز طروه عليه في أمور دنيا التي لم يبعث بسببها، وهو ما بينته الرواية الأخرى حتى إنه لا يخيل لي أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. قال سفيان بن عيينة: وهذا أشد ما يكون من السحر، أي غاية ما يؤثره السحر من التخييل. والتخييل لا يفقد الإنسان إدراكه ولا يؤثر في تفكيره، تماما مثل ما تخيل موسى من سحر السحرة أن الحبال والعصية حيات تسعى، قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم تكن كذلك. فكانت اعتقاداته صلى الله عليه وسلم كلها على السداد، يعني هذا الأمر لم يمس شيئا إطلاقا من أمور النبوة والبلاغ الواجب عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: نزلت والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة، فأعلمه الله بذلك وبمحله، فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقامت وكأنما نشط من عقال. قل أعوذ برب الفلق، طبعا أعوذ مقول القول، قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح. يقول الشاعر: يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا، أرعى النجوم إلى أن نور الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق. ما موصول، وخلق طبعا هيبقى العاد هنا محذوف، يعني من شر ما خلقه، يعني من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب، طبعا الشر هنا مضاف إلى إيه؟ إلى المخلوقات، لأن الشر لا يضاف إلى الله أبدا، الله سبحانه وتعالى منزه من أن ينسب إليه شر. هذه قاعدة مهمة جدا درسناها مرارا في قضايا القضاء والقدر، أن الله لا ينسب إليه شر كما في الحديث: والشر ليس إليك، لا ينسب الشر أبدا إلى الله سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها خير عز وجل. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب، فالغاسق هو الليل إذا اعتكر ظلامه. يقول الشاعر: يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا، إذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا. غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. وقب يعني دخل ظلامه كل شيء. ومن شر النفاثات، السواحل تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط، أي تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق، هذا هو النفث. وقال الزمخشري: هو النفخ معه، أي مع الريق، كبنات لبيد المذكور، فهن اللواتي فعلن السحر بأمر أبيهن. والاستعاذة تشمل الساحرين أيضا. طبعا هنا من بدع التفسير أو بدع المعتزلة الضالين، جم في الآية ومن شر ما خلق، فبيقروها إيه؟ ومن شر ما خلق، حتى يسخروا الآية لنصرة مذهبهم في أن الله لا يخلق الشر، والله سبحانه وتعالى يخلق الشر لكن لا يحبه ولا يرضاه. فالمعتزلة الضالون حاول بعضهم أن يقرأ الآية من شر ما خلق، يعني إيه؟ على أنها ما نافية، لكن كما ذكرنا قطعا هي ما الموصولة أو المصدرية. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا أظهر حسده، لأنه ممكن يكون الحسد بقوة كاملة، فمدام كاملا في نفسه لن يؤذي به أحد، لكن إذا حسد فهنا هو فاعله وأثره. فإذا حسد يعني إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاثة الشامل لها. قوله من شر ما خلق تخصيصها بالذكر بعده لشدة شرها، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. أما الغبطة فهي مباحة، وهي المنافسة بأن يتمنى أن يكون عنده مثلها. إذا نلاحظ هنا في هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عرف بعض المستعان منه ونكر بعضه، يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، طبعا هنا مضاف يبقى دي معرفة، ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق هنا نكر، ثم قال ومن شر النفاثات هذه معرفة، ومن شر حاسد هذه نكرة. فعرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه للتعميم والتخصيص. فكل نفاثة شريرة، ومن شر النفاثات هنا جاي معرفة ليدل على أن كل نفاثة كل ساحرة فهي شريرة. أما الحسد فإنه نكر وقال ومن شر حاسد إذا حسد، فنكر. لماذا؟ لأن الحسد منه المحمود ومنه المذموم، وفي الحديث لا حسد إلا اثنتين، وقال أبو تمام إن العلا حسن في مثلها الحسد، وقال أيضا وما حاسد في المكرمات بحاسد. من أجل ذلك نكر حاسد، لأن منه ما يذم ومنه ما هو محمود. الحقيقة الكلام في سورة المعوذتين كلام كثير جدا، لكن سنجتهد أن نختصره بقدر المستطاع. فهاتان السورتان منفعتهما عظيمة والحاجة بل الضرورة إليهما يعني شديدة، فلا يستغني عنهما أحد قط، وإن لهما تأثيرا خاصا في دفع سائر الشرور. وحاجة العبد إلى الاستعاذة بهما أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. سورة الفلق والناس تسمى المعوذتين أو المعوذات، وقيل أيضا المقشقشتان أي تبرئان من النفاق، ومع سورة الإخلاص تسمى أيضا المعوذات وتسمى القوافل والقوارع. قال السخوي وقوارع القرآن الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن، سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسي والمعوذتين. عدد آيات سورة الفلق 5 آيات، فالمعوذتان 11 آية على عدد تلك العقد التي عقدت لسحر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتعوذ بهما، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فكأنما نشط من عقال. كما ذكرنا بعضهم قال إنها مدنية وبعضهم قال إنها مكية. وقال الألوسي معلقا على قول إنها مدنية، وهو الصحيح لأن سبب نزولها سحر اليهود، وهم إنما سحروه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما جاء في الصحاح، فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية. وقد نزلت بليل، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا رواه مسلم. طبعا هناك ارتباط وثيق بين سورة الفلق وسورة الناس، ولذلك قرنتا معا واشتركتا في التسمية بالمعوذتين، واشتركتا في سبب النزول وفي الافتتاح بقل أعوذ، وعقب بهما سورة الإخلاص لأن الثلاثة سميت في الحديث بالمعوذات، واقترنتا في الوظائف يعني في التعوذ في الرقية في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم أيضا وفي صلاة السفر وفي ختم الصلاة. أما سر الترتيب فلما بين فيما سبق أنه الصمد، الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجه، فإذا كان الصمد هو المقصود في كل أمر ففي هاتين السورتين أرشد إلى الالتجاء إليه والاستعاذة به من شرور خلقه. أما كلمة قل فقد نزلت في ابتداء 5 سور وصارت متلوا بها لأنها نزلت جوابا، لأن قوله تعالى قل دال على طلب قبله، وكرر قوله من شر 4 مرات لأن شر كل واحد منها غير الآخر. قال أبي بن كعب: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل فقلت. كأنه سأل عن وجود كلمة قل في السورة. قيل لي قل يعني فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قيل لي فقلت، يعني قيل لي قل فقلت، يعني لست مبتدئا بل أنا أقول كما يقال لي. يعني السورة هكذا نزلت: قل هو الله أحد، فهي قل هو الله أحد. وتحت هذا من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا بلاغه، فهو مبلغ عن الله بلاغا تاما كما أنزل عليه. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. ما الفرق بين أعوذ بالله أو برب الفلق مثلا وبين أستعيذ؟ الفرق هو أن السين والتاء دالة على الطلب، فحينما تقول أستعيذ بالله يعني أطلب العياذ بالله، مثل أستجير، أستسقي، أستغفر، أستقيل. أما أعوذ بالله فهو امتثال ما طلب منه في قوله فاستعذ بالله، فكيف تستجيب لكلمة استعذ بالله؟ تقول أعوذ بالله. أعوذ بالله هو نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه، أما استعيذ فهو طلب ذلك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وجاء في القرآن امتثاله بهذه الصيغة كما في هاتين السورتين. والشر الذي يصيب العبد إما شر من نفسه وإما شر واقع به من غيره. الشر الذي هو من نفسه ذنوب يعاقب عليها، فالشر هنا اللي هو الذنوب وموجباتها. أما الشر الواقع به من غيره فإما أن يقع به من مكلف أو يقع به من غير مكلف، الغير مكلف زي العقارب، الحيات، الهوام إلى آخره، يبقى دي بتؤذيك لكنها غير مكلفة. الشر الواقع بك من غيرك لكن من مكلف، المكلف إما أن يكون نظيرك إنسانا مثلك، وإما أن يكون ليس نظيرك وهو الجن. كذلك الشر هو عبارة عن الألم أو أسباب الألم. الألم مثل عذاب القبر، عذاب النار. أما أسباب الألم فمنها ما هو حسي ومنها ما هو نفسي. الألم الحسي المرض يعني البدني، أما النفسي فهو الهموم والغموم والأحزان والحسرات، وهذا يظهر أكثر ما يظهر في حالة المفارقة. أما من أسباب الألم أيضا المعاصي والكفر والشرك والظلم، وإن كان لفعلها لذة لكنها تفضي به في النهاية إلى الألم. فمن أسباب الألم فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. أما الشر المستعاذ منه فإما أنه شر موجود تطلب رفعه، وإما شر معدوم تطلب من الله بقاءه على العدم وألا يوجد وألا يقع بك. قل أعوذ برب الفلق، أي وحده دون غيره من سائر خلقه، يعني أعوذ به وحده كما في قوله تعالى: إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي وحدي. لابد من تقدير كلمة إيه؟ وحدي، يفردوني بالعبادة. استدل أهل السنة بالدعاء المأثور: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله. استدل أهل السنة على المعتزلة بأن كلام الله غير مخلوق، أنه صفة من صفاته، غير مخلوق، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق أو بصفاته سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات. فالرسول عليه السلام لا يمكن أن يستعيذ بمخلوق. قل أعوذ، أعوذ مشتق من العوذ، وهو الستر والالتجاء والاستجارة والمجاورة، وأيضا بيأتي بمعنى الالتصاق، يقال أطيب اللحم عوذه، عوذه يعني اللحم الذي يلتصق بالعظام. فأعوذ بالله أي ألصق نفسي بفضل الله وبرحمته، وألتصق بجنابه من شر كل ذي شر. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز وأستجير بجناب الله تعالى. الاستعاذة في كلام العرب هي الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. أما أركان الاستعاذة فهي الاستعاذة نفسها، أعوذ المستعاذ به وهو الله أو كلمات الله أو برب الفلق أو برب الناس وهكذا، والمستعيذ الإنسان، والمستعاذ منه هي إيه؟ مصادر الشرور التي أشرنا إليها. ثم آخر أركان الاستعاذة ما تحصل لأجله الاستعاذة. الركن الأعظم فيها علمه بالله وعلمه بنفسه. الركن الأعظم في الاستعاذة علمك بالله أنه عالم قادر جواد رحيم واحد أحد، وعلمك بنفسك أنك غير مستقل بأفعال نفسك، وأنك عاجز قاصر عن رعاية مصالح نفسك، فلا يقدر أحد أن يوجدها عند عدمها ولا أن يبقيها عند وجودها إلا الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة اعتراف بكون العبد عاجزا عن جلب المنافع أو دفع المضار، وأن الله سبحانه وتعالى وحده القادر على إيجاد المنافع جميعها ودفع المضار جميعها، فلا دافع للحاجات إلا هو، ولا معطي للخيرات إلا هو. فالاستعاذة اعتراف بهذا العجز واعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، يتولد عنه معرفة النفس، انكسار في القلب وتواضع، ثم تضرع وخضوع لله. ففروا إلى الله، فيفر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى. فالقلب يطلب من الله أن يصونه عن الآفات، واللسان يتلفظ معبر عن عما في القلب، فيطلب هذا المعنى بلسانه أي بالاستعاذة. فلا تصح الاستعاذة من العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية، لابد من اثنين في الاستعاذة. وقد عاب إبراهيم عليه السلام أباه فقال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأنت حين تستعيذ بالله تستحضر هذه المعاني، أن الله سوف يسمعك ويراك وسوف يستجيب لك ويدفع عنك هذا الضر، فهذا دليل على لزوم استحضار هذه المعاني الشريفة. حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فذبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده جهدي وأرده. قال هذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. مين هيعرف يتصرف مع هذا الكلب النابح العقور؟ صاحب الغنم. هتحاول معاه مش هتقدر عليه، كل ما هتدفعه هيرجع لك تاني. استعن بإيه؟ بصاحب الغنم يكفه عنك، كما قال الإمام ابن قدامة في شعر رائق ورائع من شعره رحمه الله: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فأتها من المنبع. وهذا هو نفس ما فعلته أم مريم عليها السلام حينما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا سر الاستعانة، أن الله سبحانه وتعالى يكفيك كل الشرور إذا استعذت به تبارك وتعالى. أيضا من أركان الاستعاذة المستعيذ، فجميع الخلق أمروا بالتعوذ حتى الأنبياء. فنوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. موسى قال أيضا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أيضا وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهكذا في يعني جملة كبيرة من الأحاديث. فكأن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بالتعوذ ويرشدنا إليه كأنه يقول عبدي هو يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني الشيطان بالنسبة لنا هو يرانا ونحن لا نراه. فإذا أردت أن تنجو منه تمسك وتحصن بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. فإذا قصدك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب. يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. برب الفلق. إذا قلنا إن الفلق هو انفلاق نور الصبح عقيب الظلمة، فتعليق العياذ باسم الرب، ما قالش قل أعوذ بالله، لكن قال قل أعوذ برب الفلق، هذا ينبئ عن النور عقيب الظلمة. رب الفلق، الفلق هو النور بعد الظلام، فتتعوذ بالرب المضاف إلى الفلق المنبئ عن النور عقيب الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفتق بعد الرتق، عدة كريمة بإعادة العائد مما يتعوذ منه وإنجائه منه، وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره، ومزيد ترغيب له في الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء إليه عز وجل. أما المناسبة أيضا بين كلمة الرب بذات، لماذا قال الرب رب الفلق؟ يقول الرازي: كأن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به أحدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمة غيري، وإن أردت شيئا فلا تطلبه إلا مني، فإن أردت العلم فقل رب زدني علما، وإن أردت الدنيا فاسأل الله من فضله، وإن خفت ضررا فقل أعوذ برب الفلق، فإني أنا الذي وصفت نفسي بأني فالق الإصباح وبأني فالق الحب والنوى، وما فعلت هذه الأشياء إلا لأجلك، فإذا كنت أفعل كل هذه الأمور لأجلك أفلا أصونك عن الآفات والمخافات. ومن أداب الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى، فيسأل كل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: إنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعاذ منه يعني قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه. والفلق هو يعني كالمفلوق، يعني معناها مفلوق، وفيه أقوال أنه الصبح كما ذكرنا، قال تعالى: فالق الإصباح، وفي حديث عائشة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مشبهة ضياء الصبح. قول الثاني أن الفلق الخلق كله، والثالث الحب والنوى، والرابع قيل هو جب في جهنم، والخامس هو الأنهار كما في قوله: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، والسادس هو كل من فلق عن غيره. لكن يدور الأمر بين أنه الصبح، وقد خصه العرف بذلك، وهذا هو الراجح أن الفلق هو الصبح، أو الفلق يعم كل من شق عن غيره، فما ذكر هو من باب اختلاف التنوع. من شر ما خلق، وفي قراءة من شر ما خلق، وفيه أقوال: القول الأول أنه عام، من شر كل ذي شر خلقه الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك من خلق الله ما ليس فيه شر، الأنبياء والملائكة والجنة هذه ليس فيها شر، لكن أي مخلوق غير هؤلاء من لله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ فيه شر. عشان كده ما حدش يزعل لما يتقال له: إيه ربنا يكفينا شرك، ما يزعلش، كل إنسان فيه شر. وفي الدعاء: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ما دونت لست معصوما. فلما واحد يقول لك ربنا يكفيني شرك، مش شتيمة، ده كلام كويس. أنه شر ما خلق، أي إبليس وذريته، لأنه شر خلق الله. وقول ثالث إنه جهنم، لكن واضح أنه إيه؟ الأظهر هو الأول، أن شر ما خلق صيغة عموم تعم كل الخلق الذي فيه شر. ومن شر غاسق إذا وقب، قيل إنه القمر، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال: استعيذي بالله من شره، فإنه الغاسق إذا وقب. وطبعا إذا قلنا إنه القمر فإن هذا لا يتنافى مع تفسير الغاسق إذا وقب بأنه إيه؟ الليل، لأن القمر هو آية الليل، فهو أيضا غاسق إذا وقب. فيعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب، لا ينافي تفسير بأن الغاسق إذا وقب هو إيه؟ الليل، لأن القمر هو آية الليل، فالقمر أيضا غاسق إذا وقب كما أن الليل غاسق إذا وقب. فكون قال على القمر إنه غاسق إذا وقب لا ينفي عن الليل نفس هذا الاسم، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: هو مسجدي هذا. فهل هذا ينفي أنه مسجد قباء، أن مسجد قباء أسس على التقوى؟ لا ينفي، كذلك مثلا لما قال في الكساء، حديث الكساء المعروف، اللهم هؤلاء إيه؟ أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هل هذا ينفي دخول غيرهم؟ يعني من كانوا أصحاب الكساء؟ علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالشعب يتمسك بهذا، اللهم هؤلاء أهل بيتي، هل هذا ينفي أن أزواجهم من أهل بيتك؟ كيف والقرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ من المخاطب أساسا في الآيات؟ أزواجه، فهذا لا ينفي ذاك، فهم من أهل بيت الحسن والحسين أو هم أقرب أهل بيت، لكن هذا لا ينفي دخول الأزواج. كذلك الحديث مثلا ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهل معنى ذلك أن الطواف ينفى عنهم اسم المسكنة؟ لا، ينفي اختصاص الاسم به، وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له. زي أيضا ليست شديد بالسرعة، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب، فهو لا ينفي الاسم عن الذي يسرع الرجال، إن ذو دي شدة، لكن المقصود هنا إيه؟ فمثل هذا التصريح لا ينفي يعني ما عداه. ومعنى وقب أي غابة أو دخل في الكسوف، لأن أهل الريب يتحينون وجبة القمر. يقول الشاعر أراحني الله من أشياء أكرهها، منها العجوز ومنها الكلب والقمر، هذا يبوح وهذا يستضاء به، وهذه ضمرز قوامة السحر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.